الحمد لله الأول فليس قبله شيء، الآخر فليس بعده شيء، الظاهر فليس فوقه شيء، الباطن فليس دونه شيء، وهو العليم الخبير. أحمده سبحانه على إنعامه، وأشكره على إحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أخشى الناس لربه وأتقاهم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون، واقدروه قدره، واعلموا قوته وقهره، وسلطانه وجبروته، وافعلوا أمره واجتنبوا نهيه، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. مجدوا الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي أبهر الناس فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى الملائكة حوله صورا. سبحان من رفع السماوات بغير عمد، وزينها بالكواكب كثيرة العدد، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وسوى فوقهن سريرا شرجعا عاليا متسعا مستديرا. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. هو خلق من أعظم الموجودات وأكبر المخلوقات، عرش عظيم لا يحاط به علما، وهو رب العرش العظيم. عرش الرحمن له قوائم عظام كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. قال عليه الصلاة والسلام: إن عرشه على سماواته وأرضه هكذا، وأشار بأصابعه مثل القبة، رواه أبو داود. تحمله الملائكة الكرام، وتحفه الكروبيون عليهم الصلاة والسلام، وتحفه الكروبيون عليهم الصلاة والسلام، ولهم زجل بالتقديس والتعظيم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا قضى الله أمرا سبح حملة العرش ثم يسبح أهل السماء الدنيا. متفق عليه. حملة العرش ملائكة خلقهم الباري على أعظم صفة. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة من حملة العرش، أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام، ومع عظم خلقهم وشدة قوتهم فإنهم يموتون كما يموت الخلق. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. حملة العرش في الدنيا 4، وفي الآخرة 8، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. العرش أقرب المخلوقات إلى الرحيم الرحمن، الرحمن على العرش استوى. العرش أعلى المخلوقات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما بين السماء الدنيا والتي تليها مسيرة 500 عام، وما بين كل سماء مسيرة 500 عام، وما بين السماء 7 والكرسي مسيرة 500 عام، وما بين الكرسي والماء مسيرة 500 عام، والعرش على الماء، والله على العرش يعلم ما أنتم عليه. أخرجه الطبراني. كما أن العرش أعظم المخلوقات وأكبرها. قال عليه الصلاة والسلام: ما السماوات 7 في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة، رواه ابن حبان. رواه ابن حبان في صحيحه. العرش أثقل الأوزان. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال ابن تيمية رحمه الله: هذا يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان. انتهى كلامه. أما الكرسي فهو مخلوق عظيم بين يدي العرش، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، وهو للعرش كحلقة في فلاه. لك الحمد والنعماء والملك ربنا، فلا شيء أعلى منك مجدا وأمجد. مليك على عرش السماء مهيمن، لعزته تعنو الوجوه وتسجد. عليه حجاب النور حوله، وأنهار نور حوله تتوقد. فلا بصر يسمو إليه بطرفه، ودون حجاب النور خلق مؤيد. ملائكة أقدامهم تحت عرشه، بكفيه لولا الله كل وأبلد. قيام على الأقدام عانين تحته، فرائصهم من شدة الخوف ترعد. فسبحان من لا يعرف الخلق قدره، وهو فوق العرش فرد موحد. مليك السماوات الشداد وأرضها، وليس بشيء عن قضاه تأود. هو باري الخلق والخلق كلهم، إماء له طوعا جميعا وأعبد. تسبحه الطير الجوانح في الخفاء، وإذ هي في جو السماء تصعد. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، عرشٌ عظيمٌ كريمٌ مجيد، ما أعظم خالقه، عزَّت قدرته، وعلا قهره، وقضي أمره، ونفذ أمره. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أين المعرضون؟ أين المفسدون؟ من عصاه وخالف أمره بترك الصلوات وتضييع المفروضات، فما قدر الله حق قدره. من ارتكب الحرمات وجاهر بالخطيئات ولم يترك الفواحش والملذات، فما قدره حق قدره. من خاف أو أحب المخلوقين أكثر من خالقهم، فما قدر الله حق قدره. من قدم رضا المربوبين على رضا رب المخلوقات، فما قدر الله حق قدره. ألا فلتعد القلوب إلى بارئها، والأبدان إلى خالقها، والأرواح إلى فاطرها، قبل أن يحال بينها وبين الرجوع. فحينئذ يحل الندم، ولا تساعة مندم. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، واجعلنا نخشاك وكأننا نراك، وارزقنا قلوبا أوابة ونفوسا توابة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، وجياع فأطعمهم، وعراة فاكسهم. اللهم كن لهم مؤيدا ونصيرا، ومعينا وظهيرا. اللهم عليك من بغى عليهم، اللهم عليك من بغى عليهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم لا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم إنا خلق من خلقك، فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، سحا غدقا مجللا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد.